الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. ونواصل شرح نظم أسهل المسالك للشيخ البشار رحمه الله تعالى، و نختم بهذه الحصة إن شاء الله تعالى دروس المقرر في النصف الثاني من هذا العام الدراسي. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والباب الذي نختم به اليوم إن شاء الله تعالى هو باب النوافل وسجود التلاوة. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: باب النوافل وسجود التلاوة. ويندب النفل فواضب فعله كبعد ظهر أربعا وقبله كقبل عصر زده بعد المغرب قبل العشاء وبعدها فرغبي ضحا تراويح مع التحية لمسجد ولم تفت بالجلسة وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها ثم الخسوف لانجلاء البدر بركعتين كررا أو فجري واجهر بنفل الليل تعطى القربة وفي النهار سر لا للخطبة وكل مسنون ونفل فعلمي من ركعتين ركعتين سلمي وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل نزل من غير إحرام ولا تسليمي لقارئ أو قاصد التعليم من قارئ يصلح للإمامة ولم يسمع للوراء أنغامة عدتها 11 في ختم أعراف رعد النحل إسرى مريم فرقان أولى الحج صاد النمل سجدة حميمة بحل النفل يتبعه المأموم فيها إن قرا وإن تكن سرا بها فليجهر. نعم. إذن قال رحمه الله تعالى: ويندب النفل فواضب فعله كبعد ظهر أربعا وقبله، يعني أن النفل مندوب في وقت الجواز، يعني في الوقت الذي يجوز فيه التنفل، ومر معنا أوقات الحل وأوقات الكراهة وأوقات المنع بالنسبة لصلاة النفل. ونفل الصلاة أفضل من نفل غيرها من صوم أو زكاة أو حج. لماذا؟ قالوا: لأن فرضها أي فرض الصلاة أفضل من فرض غيرها، فإن الصلاة عماد الدين وقد فرضت في السماء لعظم شأنها. إذن قال: فواضب فعله، أي لابد وينبغي المواظبة والمحافظة على نوافل الصلاة. ثم شرع في بيان المواضع التي يندب فيها النفل ندبا مؤكدا، فقال: كبعد ظهر أربعا وقبله، يعني تندب صلاة أربع ركعات قبل الظهر وبعدها. نعم. ثم قال: كقبل عصر. ويندب أيضا أن يصلي المسلم قبل صلاة العصر ركعتين أو أربع ركعات، يسلم من كل ركعتين على وجه الندب. إذن هذه مواضع يحرص عليها المسلم ولا يحرم نفسه خير صلاة النفل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أنه من حافظ على 12 ركعة اليوم والليلة بني له بكل يوم بيت في الجنة، أو كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: زده بعد المغرب، أي كذلك صلي النافلة بعد المغرب، ويكفي في تحصيل الندب ركعتان، لكن قالوا يستحب الزيادة بعد المغرب إلى 6 ركعات، يسلم من كل ركعتين. وعندهم أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة. وفي رواية غفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. المهم أن الإنسان يحافظ على نوافل الخير. ثم قال: قبل العشاء وبعدها فرغبي، أي التنفل قبل صلاة العشاء وبعدها، قبل صلاة العشاء يعني الذي كنا نتكلم عليه بعد المغرب، وبعدها مندوب كذلك مرغب فيه. وأفضل الصلاة بعد العشاء يكون في الثلث الأخير من الليل، لقوله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وصلي بالقرآن وتهجد في قيام الليل. وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في الليل 11 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، يتم فيها القيامة والركوع والرفع منه والسجود. فنسأل الله أن يقوي أجسامنا وقلوبنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. ثم قال: ضحى التراويح مع التحية، ويندب كذلك المحافظ على صلاة الضحى. الصلاة في وقت الضحى يعني من حل النافلة من بعد طلوع الشمس قدر رمح إلى استواء الشمس في كبد السماء، هذا كل وقت لصلاة الضحى. وأفضل الأوقات بينه النبي صلى الله عليه وسلم بذكره لصلاة الأوابين، قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني لما تبدأ الشمس تحمق و يعني تتأثر صغار الناقة الفصيل بحرارة التراب فينتفض ويقوم حين ترمض الفصال، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون تقريبا ما بين الساعة 10:30 11، خاصة في الصحراء في هذا الوقت خلاص يعني تكون الشمس حامية. نعم. وأقل صلاة الضحى ركعتين وأكثرها 8 ركعات، وهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة رضي الله عنه وصاه النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أمور لا يتركها، ومن جملتها ركعتي الضحى، ركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يحافظ على صيام 3 أيام من كل شهر. وصلاة الضحى كذلك تعدل الصدقة على كل مفاصل الجسم، يعني يصبح على كل سلامة امرين صدقة. وجماع ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتي الضحى، فمن صلى وغضب عليها فقد كفته الصدقة عن جميع مفاصل الجسم. نعم. إذن ضحى التراويح، فكذلك يندب، وهذا شعار أهل السنة المحافظة على صلاة التراويح، وهي جمع ترويحة، وسميت بذلك لأن السلف الصالح كانوا يجلسون بعد كل ركعتين للاستراحة لأنهم كانوا يطيلون القراءة. نعم. ووقتها كصلاة الوتر بعد العشاء إلى قبيل طلوع الفجر. ويندب أن تصلى جماعة في المساجد، وهذا هو فعل السلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة 3 ليالي ثم اعتزل الجماعة خشية أن تفرض عليه. ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم انتفت هذه العلة، ورأى عمر رضي الله عنه أن يجمع الناس بعد أن رأى متفرقين في المسجد يصلون فرادى وجماعات أن يجمعهم على قارئ، واجتمع الأمر على ذلك واستحسنه الصحابة ومن كان بعدهم إلى يومنا هذا. وهذه علامة فارقة بين أهل السنة وأهل البدع. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى مع التحية لمسجد ولم تفت بجلستي. الكلام إذن هنا على تحية المسجد، وتحية المسجد ركعتان فقط، والمراد بالمسجد الموضع المعد للصلاة جامعا كان أو غيره، حتى لو كان مصلين. فيندب لمن دخل مسجدا يريد أن يصلي به فأن لابد أن يعني يصلي ركعتين. نعم، وركعتي تحية المسجد تكلمنا على مسألة أدائها في وقت النهي، وتراجع إن شاء الله في الدرس الذي تكلمنا فيه على أوقات النهي للنفل. وهناك من يرى أن صلاة تحية المسجد واجبة، لكن الصحيح أنها مندوبة، ولا صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، إلا الصلوات الخمس، ولا دل على ذلك كثيرا. نعم، إذن القول الصحيح أن تحية المسجد سنة من السنن وليست صلاة مفروضة. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى وركعة الفجر بحمد وحدها. نعم، في مسألة نسيت أنبه عليها، وهي قوله ولم تفت بالجلسة، يعني إن جلس الداخل والناس ثم تذكر يقوم ويصلي ركعتين، يعني لا تسقط بالجلوس. نعم، ما تسقط إلا إذا أقيمت الصلاة الفريضة. إذن ثم قال وركعة الفجر بحمد وحدها رغيبة أو سنة فحدها. ركعتي الفجر رغيبة، والرغيبة هي فوق المندوب وأقل من السنة المؤكدة، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب بفعلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن الرغيبة هي ما رغب فيه الشارع بالقول أو الفعل، وهي قالوا تفتقر إلى النية، لأن النفل ينصرف مباشرة إلى وقته، فمن صلى وقت الضحى تكتب له صلاة ضحى، وإن لم يستحضر إيش نية الضحى، ومن صلى قبل المغرب أو بعد المغرب أو بعد العشاء فتكتب له إيش صلاة يعني نافلة المغرب، يعني راتبة المغرب أو راتبة العشاء وهكذا، فكل النوافل تصرف إلى وقتها. قالوا ولا تحتاج إلى استحضار نية خاصة، لكن بالنسبة لصلاة الفجر قالوا تحتاج إلى نية خاصة لأنها رغيبة، وهي تتميز عن مطلق النوافل في هذا الحديث الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ثم قال أو سنة فحدها، هنا إشارة إلى خلاف وقع بين الفقهاء هل هي رغيبة أو هي سنة، لكن المشهور أنها رغيبة. نعم، وتقرأ قال بحمد وحدها، يعني يكتفى فيها ويستحب القراءة فيها قالوا بالفاتحة فقط سرا، أو يعني يجهر فيها جهرا خفيفا، لأنه ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين ركعتين أنه كان يركض فيهما، يعني يؤديهما بسرعة، وقالت هل أدري لا أدري هل قرأ بأم الكتاب أم لا، فهذا على خلاف عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض فقهائنا استنبطوا من هذا الأثر أنه يأتي بالفاتحة فقط، لكن وردت أحاديث عن بعض الصحابة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالكافرون والإخلاص، فيقرأ الإنسان الفاتحة ويأتي بالكافرون في الركعة الأولى، ويقرأ الفاتحة ويأتي بالإخلاص في الركعة الثانية، هذا أفضل والله تعالى أعلم. نعم. ثم شرع يتكلم على صلاة الخسوف. نعم، والخسوف هو ذهاب ضوء القمر كليا أو جزئيا، فيصلي المسلمون لهذه الظاهرة التي فيها يعني تعظيم الله عز وجل، وأن هذا الكون يجري بمقتضى حكمته عز وجل، وأنه إن شاء غير هذا النظام المعتاد غيره سبحانه وتعالى بكن فيكون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع لهذه الظاهرة ويصلي صلى الله عليه وسلم حتى ينجلي الخسوف أو الكسوف ويطيل الصلاة، وصفتها ركعتان، وتستحب القراءة فيها جهرة لأنها صلاة ليلية، وتصلى ركعتين ركعتين إلى أن ينجلي البدر أو أن يطلع الفجر الصادق. نعم، والأفضل في المذهب عندنا فعلها في البيوت فرادى، ولا تصلى في المساجد على خلاف صلاة الكسوف. وسأذكر لكم كلام الشيخ الحبيب بن طاهر على مسألة صلاة الكسوف والخسوف، فانتبهوا معي إلى هذه المسائل. قال: صلاة الكسوف، الكسوف ذهاب ضوء الشمس كلي وبعض. إذن الآن نتكلم عن الكسوف، لأنه الإمام ما ذكر الكسوف وذكر بس خسوف القمر، ونحن للفائدة نتم بصلاة الكسوف. قال: حكمها هي سنة عين مؤكدة على كل مأمور بالصلاة ولو مسافرا. ودليل مشروعيتها قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيامة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فأعلى في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم، فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نفهم من هذا صفة صلاة الكسوف هي مغايرة صفة صلاة الخسوف، لأن الخسوف قال ركعتين ركعتين ويطيل القراءة في الركعة الأولى وركعة الثانية، لكن الكسوف ركعتان بركوعين في كل ركعة، يعني يأتي يقرأ الفاتحة ويطيل القراءة، قال يقرأ بالبقرة مثلا، يركع يرفع من الركوع لا يسجد، يعيد قراءة الفاتحة ويقرأ كذلك ويطيل، قالوا يأتي بسورة في آل عمران، يمثلون يعني بذلك. فإذا انتهى من القراءة في مرة ثانية يركع يرفع من الركوع ويسجد، إذن ركعتين في ركعة. بعد ما يتم السجود يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ، قالوا يعني بسورة يعني في يعني سورة الأعراف هكذا، يعني في الطول يعني حزب حزب حزب حزب حزب نص تقريبا حزبين، وأقل شوية يعني من البقر وآل عمران، ويركع ثم يرفع من الركوع ولا يسجد، ويعيد قراءة الفاتحة، ويأتي بسور من طوال المفصل، ثم بعد ذلك يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد ويسلم. قالوا يعني هذا الوقت قد يستغرق مدة كسوف الشمس، وصلينا الحمد لله الكسوف المسجد النبوي مرات، وكان هذا فعل أئمة الحرم موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قلنا صفتها ركعتان بركعين في كل ركعة، ودليلها ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. إذن وصلاة الكسوف تصلى في المسجد لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يجهر بالصلاة على خلاف صلاة الخسوف. نعم. إذن يفهم من هذا أن الصلاة طويلة وتستغرق فترة الكسوف، يطيل فيها القراءة، يطيل فيها الركوع، يصلي ركعتين في ركعة، ويطيل الركوع بالتسبيح والتعظيم، تعظيم الله عز وجل، يطيل السجود ويكثر الدعاء بما شاء، وكذلك يستطيع الإمام أن يعظ الناس بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة واحدة، يعني لا خطبتين فيها. نعم. وصلاة الخسوف مرت معنا. إذن الخسوف قال هو ذهاب ضوء القمر كله وبعضه، ودليل مشروعيتها قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، وهذا الحديث يصلح لصلاة الكسوف والخسوف. نعم. وصفتها ركعتان ركعتان جهرا كالنوافل، قالوا يندب أن تكون في البيوت فلا يجمع لها، يعني صلاة الخسوف على خلاف صلاة الكسوف. والدليل قالوا عمل أهل المدينة، فقد خسف القمر على عهده صلى الله عليه وسلم مرات ولم ينقل عنه الجمع، فقد روى سحنون عن مالك قوله ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس، يعني صلى جماعة، ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك، وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام. نعم، هذا قول، وبعض المذاهب يرون أن صلاة الخسوف كذلك يجمع لها، وهذا فعل أئمة الحرمين أنه إذا سمعوا بخسوف القمر نادوا الصلاة جامعة وصلى الناس بالليل. نعم. إذن هذا مبحث صلاة الكسوف والخسوف. إذن ثم قال واجهر بنفل الليل تعطى القربة وفي النهار السر الذي الخطبة. إذن يندب الجهر بالقراءة في نوافل الليل كصلاة قيام الليل والشفع والوتر، فيسن الجهر بذلك. وبالنسبة للصلاة النهارية يستحب الإصرار بالقراءة في نوافل النهار كصلاة الضحى وغيرها. لا هذه الخطبة، أي لا يستحب الإصرار في صاحب الخطبة، أي ما له خطبة من نوافل النهار، وهي صلاة العيد والاستسقاء، بل يندب القراءة فيها شهرا ويكره الإصرار. نعم. وكل مسنون ونفل فعلامي من ركعتين ركعتين سلمي، يعني هنا النوافل المؤكدة وغيرها يستحب أن يسلم المسلم فيها من ركعتين، ويكره التنفل بأربع ركعات، يعني يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم. لكن أجاز غيرنا أن يصلي من أربع ركعات، أن يسلم من أربع، أن يسلم من ست، ونقل هذا الشافعي رحمه الله وغيرهم، يعني جاءت أحاديث خاصة في قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يسلم من تسع، يصلي ثماني ركعات من دون أن يسلم، يأتي بها يعني مسلسلة، ثم في الركعة الثامنة يتشهد ويقوم ويأتي، لا يتشهد عفوا، بعد الركعة الثامنة يأتي بركعة ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم، يعني يأتي بتسع ركعات سردا هكذا. وورد عنه أنه صلى 11 ركعة كذلك سردا، وصلى أربع أربع، فأمر النفل واسع. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان يسلم من كل ركعتين، أنه كان يسلم من كل ركعتين، وهذا معنى قول الناظم وكل مسنون ونفل فعلامي من ركعتين ركعتين سلمي. إذن هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. ثم شرع يتكلم على حكم سجود التلاوة، وهذا خاتمة الباب. فقال وسجدة القرآن سنة على شرط الصلاة أو لنفل النزلات، يعني أن سجود التلاوة سنة، وهذا هو القول المشهور، وقيل بأنه مندوب. ويشترط لسجود التلاوة ما يشترط لصحة الصلاة من طهارة حدث وطهارة خبث وستر عورة واستقبال القبلة وغيرها من الشروط التي مرت معنا. وصفة سجود التلاوة أن يسجد سجدة واحدة بلا تشهد ولا سلام، يعني إذا مر بآية فيها سجدة يسجد مباشرة ولا يتشهد بعدها ولا يسلم. نعم. إذن ألخص لكم، يعني لأن الوقت تقريبا انتهى، إذن مواضع يعني السجود في المذهب عندنا على رواية، يعني على قراءة الإمام نافع 11. قال في ختم أعراف السجدة الأولى التي في آخر سورة الأعراف، ثم السجدة التي في سورة الرعد بعد قوله تعالى وظلالهم بالغدو بالآصال، ثم الثالثة في سورة النحل عند قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، والسجدة الرابعة في سورة الإسراء عند قوله تعالى ويخرون الأثقال يبكون ويزيدهم خشوعا، والخامسة في سورة مريم عند قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، والسادسة في سورة الفرقان، هذا على حسب الناظم، عند قوله تعالى أن السجود لما تأمرنا وزادهم نفورا، والسابعة لما مشى عليه رحمه الله أولى سورة الحج عند قوله تعالى إن الله يفعل ما يشاء على قراءة من لم يسجد آخر سورة الحج وإلا فيها سجدتين، والثامنة في سورة الصاد عند قوله تعالى وخر راكع وأناب، والتاسع في سورة النمل عند قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، والعاشرة في سورة السجدة عند قوله تعالى خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. نعم. والحادي عشر في سورة حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، سورة فصلت عند قوله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. وقوله بحل النفل معناه أن سجود التلاوة يطلب من القارئ في الأوقات التي تحل فيها النافلة على ما مر. نعم. ثم قال يتبعه المأموم فيما إن قرأ، يعني أن المأموم تجب عليه متابعة الإمام في سجود التلاوة الصلاة الجهرية. نعم. وسواء كان في فرض أو نفل، لكنه يكره عندنا في المذهب أن يختار إمام في صلاة الفريضة مواضع فيها سجود التلاوة. وإلى هنا ينتهي درسنا، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون نختم دروس الفصل الثاني من هذا العام. نسأل الله أن يبارك لنا فيما قرأنا وفيما استمعنا، وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يقيل عثراتنا وأن يفقهنا في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والباب مفتوح لكم للاستفسار والأسئلة، تفضلوا. مشكورين. وفيكم بارك الله، بارك الله في الجميع، وإياكم حياكم الله. أخونا سيف أهلا وسهلا يقول عند سجود التلاوة هل يكون مقرونا بالتكبير؟ نعم، يكبر سجود التلاوة لكن لا يتشهد بعده ولا يسلم. نعم. آدم حنين غيث، لو سمحت يا شيخ، أعد الفرق بين الصلاة الخسوف والكسوف. طيب، بالنسبة لصلاة الكسوف قالوا يسن أن يجتمع الناس لأدائها جماعة في المساجد، هذا أول شيء. ثاني شيء، ركعتين في ركعة، يعني يكبر، يأتي بالفاتحة، يقرأ القرآن، يطيل القراءة، يكبر، يركع، يرفع من الركوع، لا يسجد، يعيد قراءة الفاتحة مرة أخرى، ويأتي بسورة أخرى طويلة كذلك، ثم يركع، يرفع من الركوع، يسجد، يعني ركوعين في ركعة. طيب، إذا تم السجود يرفع ويشرع في قراءة الفاتحة، ويأتي يقرأ ما تيسر من القرآن، يركع، يرفع من الركوع، لا يسجد، ويعيد قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يركع، يرفع من الركوع، يسجد سجدتين، ثم يسلم، ركعتين في ركعة، ركعتين في ركعة. بالنسبة للخسوف يصلي ركعتين على الوجه المعتاد، ويصلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى ينجلي الخسوف أو يطلع الفجر. إن شاء الله واضح الفرق. وقالوا لا، يعني لا يسن الاجتماع لصلاة الخسوف، يعني صلى في البيوت. واضح، الحمد لله. نعم. طيب، أسألكم مسألة هي لها علاقة بدرس اليوم والدرس الماضي. طيب، كنا نصلي التراويح هذه السنة، ومر الإمام بآية فيها موضع سجود، لكن الإمام نافع لا يسجد في ذاك الموضع. الإمام نافع لا يسجد في ذلك الموضع. فأنا سجدت، الإمام كبر، وموضع التكبير هو موضع السجود، فخلته، ما كنت أنا في، كنت في التوسعة، ما كنت أرى الإمام ولا الصفوف التي خلفه، فلما كبر هو أنا سجدت، ظننت أنه يسجد سهوا يعني. فلما قال الإمام سمع الله لمن حمده، علمت أنه لم يسجد في ذلك الموضع، فرفعت من سجودي ذاك، و يعني ركعت، لأنه فاتني الركوع، ركعت ورفعت من السجود من الركوع، وسجدت سجدة، ثم بعد ذلك سجدت سجدة أخرى وتابعت الإمام. فهل فعلي هذا صحيح التدارك أم خطأ؟ من يجيب؟ طيب، أعيد. الإمام مر بموضع سجود عند عاصم يسجد فيه، وكبر للركوع، فظننت أنه سيسجد، فسجدت وأنا كنت في التوسعة، يعني ما كنت أرى لا الإمام ولا الصفوف خلفي، وأنا الوحيد الذي سجد وتبعني بعد ذلك من كان بجنبي. يعني المسألة طويلة، ما أريد أن أتكلم عن ماذا صنع الناس لأنه هذا يحتاج وقت طويل، لكن أنا أتكلم عن نفسي. فأنا لما كنت ساجد، وأظن أن الإمام ساجد لسجود التلاوة، قال الإمام سمع الله لمن حمده، فعلمت أن الإمام كان راكعا ولم يكن ساجدا للتلاوة، فرفعت من سجودي ورجعت قائم وكبرت ورفعت من الركوع، يعني ركعت ورفعت من الركوع وسجدت السجدة الأولى التي فاتتني كذلك، ثم سجدت السجدة الثانية ولحقت الإمام وقد شرع في الركعة الموالية. هل فعلي هذا صحيح أم خطأ؟ أم عبد الرحمن تقول صحيح، ابتسام تقول صحيح. نعم، من يخطئني؟ سيف يقول صحيح. طيب، لأنكم تداركتم ما فاتكم. أختنا منصري تقول صحيح، منجية تقول صحيح. أجمعتم على أني وافقت الصواب. وأول ما فاتكم هو التكبير الركوع وما تليه. طيب، قلت لكم ابن عاشر ماذا يقول؟ واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع. يجب اتباع الإمام، هذا معلوم، لكني أنا ظننت أنه سجد للتلاوة، وسبحان الله قارن تكبير الركوع موضع السجود فظننت أنه سيسجد. أنا لم أتعمد مخالفة الإمام، فلا زال لي فسحة في التدارك. طيب، أسألكم سؤال آخر، متى يعني يفوت محل التدارك في هذه الوضعية ويكون ما قمت به خطأ، يعني من ركوع وجري خلف يعني الإمام؟ إذا عقد الركعة، أي ركعة؟ الركعة الموالية الثانية مو الثالثة، احنا نصلي التراويح. نعم، إذا مو إذا قام الركعة الموالية، إذا عقد ركوع الركعة الموالية، يعني يرفع من الركوع. نعم، إذا رفع الإمام رأسه من الركوع الموالي انتهى مجال التدارك، فما الذي ينبغي أن أفعله؟ ما الذي ينبغي أن أفعله؟ الذي ينبغي أن أفعله في تلك الحالة أني ألغي تلك الركعة لنفاتني التدارك، وتابع الإمام في تلك الركعة، فإذا سلم الإمام أقوم وأقضي الركعة. واضح؟ الحمد لله. وحدث ولا حرج عما عما صدر من باقي المصلين، يعني اللي باقي اللي ساجد واللي يعني المهم. ولهذا الفقه في الدين علامة ابتغاء الخير للعبد من ربه عز وجل، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، صارت في المسجد، نعم صارت لي أنا، يترتب علي السجود بعدي خطأ، لا يترتب علي السجود. أجيب لماذا؟ ها شيخ سيف، أختنا ابتسام تقول أن يترتب علي سجود بعدي، وأنا قلت خطأ، لا يترتب عليه سجود. معانا اخونا سيف. لا يترتب السجود لأني خلف الإمام. نعم، رغم الزيادة لا يترتب عليه السجود لأنه يحمله عني الإمام، يحمل عني سهو الإمام، يحمل سهو المأموم. هذا مر معنا، تمام؟ يعني لا ينبغي لي أن أسجد للسهوي لأنه إمامي يحمل عني السهو، إمامي لا يحمل عني الركن، فإذا فاتني الركن لابد أن أتدارك الركن في مجال التدارك، فإذا تداركت لا شيء علي، أتم الصلاة مع الإمام ولا أسجد للسهو لأنه يحمله إمامي. ماذا قال؟ وكل ما سهاه حال القدوة أي حال الاقتداء بالإمام يحمله إمامه من سنتي. نعم، وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه ولو فعل. إذا سهى إمامنا ونحن يعني كنا يعني خلفه، وحتى إن تيقنا أنه قد سهى، فما الفعل؟ ما العمل؟ إذا سجد هو نسجد نحن، إذا سجد للسهو نسجد نحن. نعم، إذن الحالة التي يعني تكلمنا عليها لا يترتب على المأموم سجود السهو. نعم، سورة فصلت. نعم، إن كنتم إياه تعبدون. نعم، ويعني هو ذكر أنه في خلاف في هذه المسألة، قال واسجدوا لله الذي خلقنا إن كنتم إياه تعبدون، وقيل عند قوله تعالى وهم لا يسجدون لا يسجدون، لكن الظاهر الله تعالى أعلم عند موضعين، عند قوله تعالى إن كنتم إياه تعبدون. نعم، طيب، على ما أرى أنه تجاوزنا الوقت بكثير، الحديث ذو شجون، و يعني الدرس الفقهي درس ممتع مفيد، أسأل الله أن يبارك فيكم وفي حسن استماعكم، ما شاء الله يعني أرى يعني غالبية الطلبة يعني منتظمين الحمد لله، وهذا هو يعني المطلوب. شكر الله سعيكم وبارك فيكم، لعلنا نلتقي في فرص أخرى سواء كان يعني في المعهد أو على صفحة الفيسبوك، فإن شاء الله يعني نكون دائما بالتواصل، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يحفظكم ويبارك فيكم.